إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سلسلة تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا في الدرس السابق حول سيرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، كنا قد تحدثنا عن مسألة الهجرة الأولى والهجرة الثانية إلى الحبشة، وتحدثنا أيضا عن سبب نزول سورة الكهف وسبب نزول سورة مريم والأحداث التي نزلت هاتين السورتين فيهما، وبينا ما علاقة سورة الكهف وسورة مريم ببعضهما البعض، وما علاقة هاتين السورتين بهذا الزمن تحديدا وبما تعرض إليه الصحابة رضي الله عنهم. ورأينا في الدرس السابق أن المسلمين حينما كانوا مستضعفين وكانوا يتعرضون لإيذاء شديد من قبل المشركين، وحاولوا أن يخرجوا من مكة إلى الحبشة فرارا بالدين، فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان على الشرك آنذاك في ذلك الوقت، فلما مر وجد امرأة تنتظر زوجها، لما ذهب زوجها ليشتري طعاما حتى يستعينوا بهذا الطعام في سفرهم إلى الحبشة، فقال لها عمر: إلى أين يا أمة الله؟ قالت: نترك لكم بلدكم ونهاجر، فقد آذيتمونا وأرهقتمونا. فقال لها: معكم الله. فلما عاد زوجها قالت له: لقد مر بي عمر بن الخطاب وأنه كأنه رق لنا. فقال لها: أتطمعين أن يسلم عمر؟ والله لو أسلم حمار الخطاب ما أسلم عمر بن الخطاب. قال هذه الكلمة لأنه كان يرى شدة وغلظة من عمر رضي الله عنه وأرضاه على المسلمين وتعذيبا للمسلمين. لكن بالفعل، وهذا الدرس تحدثنا عنه، أننا نأخذ من هنا درسا وفائدة وعبرة يتعلمها المسلم، ألا وهي: ألا تيأس من أحد أبدا. فها هو عمر بن الخطاب الذي ظن ذلك المسلم أنه لو أسلم حمار أبيه ما أسلم عمر نفسه، ولكن قد أسلم عمر رضي الله عنه وأصبح الفاروق في الإسلام. وفي مسألة قصة إسلام عمر رضي الله عنه وأرضاه وردت عدة روايات كثيرة، وردت عدة روايات كثيرة أكثرها لا تصح. أكثر هذه الروايات التي تحكي عن قصة عمر رضي الله عنه وارضاه وقصة إسلامه، هذه الروايات لا تصح، فقد كثرت الروايات التي تروى عن قصة إسلام عمر رضي الله عنه، وأكثر تلك الروايات أكثرها ضعيفة لكنها مشهورة على ألسنة كثير من الناس. وكما ذكرت لحضراتكم في الدرس السابق أننا نرى هذا ونسمعه كثيرا مع بداية كل عام هجري من خلال التلفاز والأفلام والمسلسلات وكل ما يعرض عن قصة الهجرة، فتجدهم يعرضون مسألة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه دخل يوما على أخته فلطمها بيده حتى جرحها، فكانت تقرأ سورة طه، فأخذ منها الرقعة ليقرأ ما فيها، فقالت له: لا، حتى تغتسل. هذه القصة المشهورة قصة ليست صحيحة، قصة ليست صحيح. فهذه القصة التي يرويها أكثر الناس عن دخوله على أختي وزوجها سعيد بن زيد، وكذا استماعه القرآن، هذه قصة أخرى، استماع عمر رضي الله عنه وارضاه القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وهو مختبئ خلف أستار الكعبة، فهذه قصة أيضا لم تصح. لكن الراجح والله أعلم أن السبب الأساسي في إسلام عمر رضي الله عنه هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له عندما قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب. وهنا لما تحدثنا عن هذا الأمر في الدرس السابق طرح علينا سؤال ونسينا أن نجيب عليه. كان سؤالك لما سألتني وقلت: طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار عمر بن الخطاب وأبي جهل؟ لماذا؟ أولا لأن أبو جهل وعمر بن الخطاب هذين كان خصمين لذيذين للمسلمين، كان المسلمين بيجدوا إيذاء شديد من إيه؟ من قبل هذين الخصمين، وهم كانوا في الكفر عتاولة، عتاولة الكفر يعني، وكانوا يؤذون المسلمين إيذاء شديدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تأمل أن لو أنهما أسلما أو أن واحد منهم قد أسلم فهذا سيفيد المسلمين. أولا المستضعفين لن يؤذوا، ما حدش هيأذيهم. ثانيا لما دول يدخلوا الإسلام، ما هو دول عندهم عبيد وعندهم خدم، برضو دول هيخشوا إيه؟ الإسلام. كتير من الناس اللي كانوا بيحبوا يخشوا الإسلام وخايفين من إيذاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وأبو جهل كانوا هيعملوا إيه؟ كانوا هيخشوا مطمئنين. دي ناحية. طب النبي اختار الاثنين دول ليه؟ مع ان كان فيه العاص بن وائل وفيه كتير من المشركين، اشمعنى اختار دول؟ ليه ما اختارش عمه ابو لهب؟ يعني على الاقل يقول لك ده عمي وانا اخاف عليه ويهمني ان ده يخش الجنة قبل ابو جهل، فهمني؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان له نظرة اخرى، وهي افتكر معايا مين اول واحد تصدى للنبي صلى الله عليه وسلم اول ما قال انا رسول من عند الله؟ مين اول واحد تصدى له؟ عمه ابو لهب. فده خلاص ده رمينا طوبته، فاهم؟ ده عمل قطع ابونيه، قطع خلاص حجز تذكرة الجهنم، فده خلاص انتهى امره، فاهمني؟ ثم هو في غلظة شديدة على الاسلام وعلى المسلمين وهو معاند، كافر معاند. إنما عمر بن الخطاب عاقل. هتقول لي عاقل وما يخشش الإسلام؟ أصل الإسلام مش بالعقل. هو لو دخول الإسلام بالعقل كان زمان بقى كان بالجيت اللي عمل لنا مايكروسوفت بقى وعمل لنا الكمبيوتر، كان ده أعقل واحد بقى بصناعة الإلكترونيات والبرمجيات. إيه اللي ما دخلوش الإسلام؟ رغم أن في بعض الأقوال تقول أنه دخل الإسلام يعني. فالمقصود وغيره وغيره من العلماء اللي خرجوا للكواكب والفضاء والنجوم واكتشفوا وعملوا واخترعوا، طب ليه دول ما عندهمش عقل؟ عندهم عقل. ما أستاذ دكتور في الجامعة ومحاضر في الهند ويتلاقيه ماشي في الشارع أول ما يلاقي البقرة تمر، البقرة ينزل يسجد لها. ليه؟ ما عندوش عقل؟ عنده عقل. إنما المشكلة مش قضية عقل، القضية قضية هداية. مين أعقل واحد في الدنيا؟ ها؟ مين أعقل واحد؟ مين أعقل واحد من يوم ما ربنا خلق الكون ليوم القيامة؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بعقله ما عرفش يوصل لربنا. ده أنا بنرد بالمسألة دي على كتير من الناس اللي يقول لك إيه ربنا عرفوه بالعقل. لا يا حبيبي، ربنا ما عرفوش بالعقل، ربنا عرفوه بالشرع بالوحي مش بالعقل، فاهمني؟ لو ربنا الناس عرفته بالعقل خلاص يبقى كل الناس بقى تعرفت ربنا. انما احنا عرفنا ربنا بالايه؟ بالشرع والوحي. ربنا بيكلم النبي بيقول له ايه؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. يعني رغم العقل اللي انت فيه ما عرفتش توصل لي يا محمد الا لما بعت لك مين؟ جبريل عليه السلام. واضرب لك مثال عشان ابسط لك الصوره، وهو لو احنا قاعدين دلوقتي، بلاش الصوت اللي احنا سمعناه دلوقتي بره المسجد ده، خدت بالكم منه؟ لو سألت أنا سؤال إيه الصوت ده؟ واحد هيقول لي لعبة، واحد يقول معرفش زمارة، واحد هيقول معرفش، صح كده؟ كل واحد هيطلع بإيه؟ هو عقلك قادك إن دي إيه؟ صورة معينة رسمها عقلك لهذا الشيء اللي أحدثه الصوت. لكن هل كلنا هنتفق على شيء واحد؟ لا، كلنا متفقين على حاجة واحدة بس، إن في صوت غريب جاء منين؟ من خارج المسجد. إيه هو؟ مش عارفين. طب امتى نعرفه تحديدا ويقينا؟ لما نبعت واحد مننا يطلع يبص يشوف ايه دوت، يرجع يقول لنا ده كذا. فهمتها؟ هي دي. فربنا عرفوه بالعقل. الهند قال لك بس يبقى البقره دي هي ايه؟ هي دي ربنا، هي دي الاله. في الصين واليابان قال لك بس يبقى هو بوذا، وهكذا. المشركين قال لك يبقى هو هبل. فكل مكان وكل مجموعه من الناس اعتقدوا ان الاله يكون ايه؟ شيء معين، عقلهم رسم له صوره. اما ان احنا نوصل للاله الحق فده لا يكون الا عن طريق الوحي والشرع. يبقى اللي يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، لا ربنا ما عرفوش بالعقل. كنت عايز تقول حاجه؟ سيدنا مين؟ سيدنا ابراهيم. المناظره بتاعته بتاعت الكواكب. لا، سيدنا ابراهيم لم يكن في لما اتكلم مع قومه على مساله الشرك ده، لما يقول لهم لم اخذ ينظر الى الكواكب والنجوم ويقول هذا ربي هذا اكبر، لا، هي مش القضيه في كده. سيدنا ابراهيم كان بيناظر القوم ويجرهم الى الايمان من حيث لا يشعرون. يعني ايه؟ هو دخل على قوم في بلده حران لما جه هاجر من بابل، فلقى الناس بتعبد الكواكب. قال لهم طب كويس، ماشي، ده شيء كويس، بتعبدوها ليه بقى؟ قالوا عشان هي الكواكب دي هي اللي متحكمه مثلا في عمليه المد والجزر. قال لهم لا، صح، يبقى هي تستحق ان هي ايه؟ تعبد، من باب المجاراه يعني. فقال لهم خلاص انا اختار كوكب من الكواكب دي عشان اعبده. انقي ايه بقى؟ اجمل كوكب. فنقى كوكب مثلا وليكن زحل مثلا. قال لهم خلاص هذا ربي، لان صفات الاله لازم انه يكون ايه؟ جميل. انت لما تشوف شيء، والكلمه دي اتفق عليها المسلمين والكفار كلهم، اول ما تشوف شيء جميل غصب عنك بتقول ايه؟ الله، صح كده؟ فهو خلاص قال لهم خلاص يا جماعه يبقى انا هو ده الاله اللي هعبده. شويه والدنيا ليلت، الكوكب بدا يختفي. لما القمر بدا يظهر قال لهم لا، ما ينفعش، انا ما اعبدش اله ضعيف، انما انا اعبد القمر لان القمر اقوى منه وضوءه اتغطى عليه، يبقى المفروض اعبد القمر. فقالوا له صح يا ابراهيم، احنا كده المفروض غلطانين برضه، نسيب الكواكب التانيه ونعبد معاك القمر. فاتجهوا للقمر، فضل قاعد معاهم لحد الفجر. طلعت مين؟ الشمس. يا جماعه فين القمر؟ فين ربي؟ فين الاله؟ مشي؟ ما ينفعش، لازم اعبد حاجه اكبر. مين اللي غطى ضوءه على ضوءه؟ قال لك الشمس. قال لهم طب بالله عليك، مش يبقى الصح ان انا اعبد الشمس ولا اعبد القمر؟ لا، نعبد الشمس. لا، كلامك صح يا ابراهيم، نعبد الشمس. عبدوا الشمس، جات المغرب، غربت الشمس، راحت. قال لهم طب انا بقى دلوقتي لما الشمس الاله بتاعي اللي هي اكبر واحد في ده كله مشيت وانصرفت، انا مين ياكلني ويشربني؟ مين لما امرض يشفيني؟ مين لما احتاجه الاقيه؟ ده هي مشيت. فلما افلت قال لا احب الافلين، ما ينفعش اعبد اله بيسيبني ويبعد عني. فقالوا ايوه صح، يبقى احنا ما ينفعش نعبد الالهه دي. هو بس من باب الايه؟ المجاراه، عشان يجذب انتباههم، زي ما عمله وهو صغير في السن. لسه سمعنا فتى يقال له ايه؟ ابراهيم، يذكرهم بسوء، يعني كان بيذكر الالهه بسوء. فهو عمل ايه؟ حطم الاصنام وترك كبير الالهه اللي هي كبير الاصنام بتاعهم هو اللي حي. ليه؟ سابوا سليم ليه؟ قال لهم اسالوهم ان كانوا ينطقون. والله لو بينطقوا اسالوهم. فلما قالوا طب ما انت عارف يا ابراهيم ان هم ما بينطقوش، قالوا طب يعني انتوا تعبدوا حاجه ما بتنطقش؟ قالوا صح، ازاي احنا عدت علينا دي؟ فاهم ازاي؟ فاهم، من باب الايه؟ المجاراه. ولما اتكلم مع النمرود برضه قال له انا ربكم يا ابراهيم، تعبدوني كلكم. قال له ليه يعني؟ عندك ايه مؤهلاتك يعني؟ قال له لما سيدنا ابراهيم كان بيتكلم عن ربنا، فهو النمرود بيقول له انت تعبدني زي ما الناس بتعبدني. قال له لا، انا ما اعبدكش، انا اعبد الهي الله، ربي وربك. قال له طب وربك ده بيعمل ايه يعني؟ قال له ربي يحيي ويميت. قال له يا سلام، راح مطلع اتنين في السجن محكوم عليهم بالاعدام، قتل واحد قال له اهو انا موتته، والتاني كان محكوم عليه بالاعدام يعني ميت ميت. طب يلا يا ابني اطلع، اطلقت سراحك، يبقى كده ايه؟ احياه بعد ما كان ميت. سيدنا ابراهيم قال لك الراجل ده بانه متخلف ولا مجنون ولا ايه؟ فمش هينفع ان هو يجاريه في المساله دي. قال له طب انا ربي بقى بياتي بالشمس من المشرق، هات انت من المغرب. فبهت الذي كفر. فهي من باب الايه؟ المجاراه. فالمقصود ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما دعا الله عز وجل ان ابو جهل بن هشام أو عمر بن الخطاب أحدهما يدخل الإسلام، لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وأيضا أبو جهل كان احتمال أنه هو ممكن إيه يدخل الإسلام، فرأى فيهم بعض العلامات اللي ممكن تساعد على دخولهم الإسلام، وكان بالفعل مين؟ عمر بن الخطاب. ليه؟ لأن ده اللي ربنا بيحبه. مش النبي صلى الله عليه وسلم حدد في الدعوة كده أحب الرجلين إليك، فكان أحبهم إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولقد أورد الإمام البخاري سببا آخر في إسلام عمر رضي الله عنه، فعن عبد الله بن عمر أنه قال: ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه كذا إلا كان كما يظن. إحنا الحديث ده إحنا تكلمنا عنه في الدرس السابق، لكن النهاردة بذكر فيه بعض الأمور الأخرى. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنه. إما الرجل الشاب اللي ماشي ده، إما إن هو ما زال على الجاهلية مش في الإسلام، أو إن ده كان كاهن بيتعامل بالكهنة والسحر والجن في الجاهلية. وسيدنا عمر ما كانش يقول لحاجة يتوقع فيها شيء إلا وتيجي إيه كما توقع. فقال رضي الله عنه وارضاه: علي بالرجل، هاتوه. فدعي له فقال له ذلك، قال له: أنت يا إما كذا يا إما كذا. فقال: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني، أنا بستحلفك إنك تكون صادق معايا وتقول لي. قال: كنت كاهنهم في الجاهلية. فعلا يبقى كما إيه؟ كما توقع عمر رضي الله عنه. قال: فما أعجب ما جاءتك به جنيتك؟ إيه بقى أعجب حاجة الجنية بتاعتك جات لك بيه؟ قال: بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع، جاية خايفة ومرعوبة، فقالت، وهنا بقى اتكلمنا وقفنا، قالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاس وأحلاسها؟ وقلت لك ده طبعا كلام بتاع جن، فمحتاج إيه يتشرح، فأجلناه لإمتى؟ للنهاردة. فنبدأ نشرح بقى. حاضر. في مسألة مسيحي وغير مسلم، طيب ذكرني بها بعد ما انهي هذا الحديث. سيدنا عمر بيقول للي هو كان بيعمل في الكهانة، كان معاه جنية هي اللي بتجيب له الأخبار، لأن الجن كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا الجن بتعمل إيه، وما زال لحد النهاردة بيعملوا الحركة دي. يجي الجن يقف، يوم الجن الآخر الشيطان اللي بعده يقف على كتفه على كتفه على كتفه لحد ما يوصلوا لفين؟ للسماء. ويجي آخر واحد فيهم فوق يطلع عليهم كلهم عشان يعمل إيه؟ يسمع. يسمع إيه بقى؟ يسمع ما يوحيه الله تبارك وتعالى لبعض الملائكة من مسألة الرزق وقبض الأرواح، وفلان يتولد وفلان يموت، فلان عربية تدهسه، فلان فاهم إزاي؟ فلان تجارته تربح، فلان تجارته تخسر، الأحداث دي اللي بتجرى كل يوم. فالجن يقوم يسمع وينزل يجري على فين؟ على الساحر، على الكاهن، فيقول له: أنا سمعت كذا. يقوم هو الكاهن يجي يقول لك إيه؟ مش أنت فلان ابن فلانة؟ لا، هو ما بيقولكش كده، هو أنت أول ما بتروح، بس أنت ما تروحش، يعني الناس اللي هم المجانين اللي بيروحوا، يقوم يروح له يقول له إيه؟ تعال أقعد يا فلان. ده إيه ده؟ عرفني منين؟ ده أنا لسه بقى لا قلت له اسمي ولا أي حاجة. ما هو أنت قاعد بره في الصلاة بتاعت الاستقبال، في واحد اصلا تابعه قاعد معاك، فهمني؟ فيقول لك: انا فلان الفلاني وانت فلان، انت اسمك ايه؟ انت منين؟ طب جاي هنا ليه؟ تقول له: والله ده انا جاي عشان خاطر مثلا زوجتي ما بتخلفش، انا جاي عشان ما اعرفش ايه، حاسس ان في واحد عامل لي عمل، الكلام اللي بيتقال ده. فيقوم هو معاه قرين، كل انسان منا، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في الحديث الصحيح، كل انسان وكل به ايه؟ قرين من الجن. فانت القرين بتاعك مع الدوسيه، مع الفايل اللي فيه تاريخ حياتك كلها، السي في بتاعتك من يوم ما اتولدت ليوم ما تموت، وهو ما بينامش وانت بتنام، فهو شغال ما بيبطلش، فكل اسرارك عنده. اول ما يجي يتلاقى مع مين؟ مع قرين الساحر او مع الجن اللي هو مسخر للساحر، يوم يجيب منه أسرارك كلها فيعرف حكايتك وتاريخك، ويقعد بقى يحكي له، والتاني بقى قاعد معاك يقعد يقول لك مش انت بتقول ان انا سحر؟ لا انا مش سحر ولا حاجه. طب انتوا بتقولوا ان السحر ما يعرفش امور الغيب، طب انا هدلك على امر في الغيب. انت متفق مع فلان، او انت هتروح مثلا ايه، هتروح تزور عمك بكره المغرب، تقول الله، طب ده امر في المستقبل، عرفه ازاي؟ والاصل ان الجن ما بتعرفش المستقبل. مش انت كلمت عمك في التليفون قلت له انا جاي لك بكره المغرب؟ فاصبح ما بقاش مستقبل، ده اصبح ايه، واقع. فمين اللي عرفه؟ قرينك، ما هو معاك وسمع. فقرينك فتن لمين؟ لخادم الساحر اللي هو الجن اللي معاه. فخادم الساحر او الجن اللي معاه قال للساحر الحكايه، فقال لك، فانت تنبه، يا ده بيعرف كل حاجه، هو ما بيعرفش حاجه. فاهمني القصه جت ازاي؟ فالمهم الجنيه رجعت بتقول له احنا ما بقيناش عارفين لا نسمع حاجه ولا نجيب اسرار خالص من السماء. ليه؟ انت مش بتقرا في سوره الرحمن؟ عظيم سرازيم، ها في الرحمن، لا لا ده دي في سوره الجن، انا كنا نقعد مقاعد من السماء. لا مش دي اللي هي عظيم سرازيم. لا لا لا خلاص، هي في سوره الجن، في سوره الجن. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، اللي هي بقى ايه، انت قاعد بقى فجأة لما يكون في جو بعيد طبعا عن المساكن، لما تكون في الأرياف ولا في الصحراء تشوف فجأة كده نيازك وشهب عمالة بتمشي مولعة في السماء. هما علميا يقول لك ان الشهب والنيازك دي مجموعة من الصخور اللي كانت نتيجة تكسر او انفجار مجموعة من الكواكب في الفضاء، فشدتها الكرة الأرضية بعامل الجاذبية فسقطت في الغلاف الجوي، فنتيجة احتكاكها بالغلاف الجوي احترقت. ده علميا، لكن شرعا ان دي عبارة عن ايه، شهب ترصد لمين؟ للشياطين والجن. اول ما يجي يسترقون السمع يسرقوا الكلام من السماء، يجري وراهم الشهاب الرصد، يفضل وراه لحد ما يولع فيه عشان ما ياخدش كلمة ويبدأ يوصلها لمين؟ للساحر، عشان دوت ما يضعفش العقيدة عند الناس ويخلوهم يصدقوا السحرة ويتركوا مسألة التصديق بالإيه؟ بالشرع. فهمتها؟ هي جت بقى الجنية دي مصدومة بسبب الموضوع ده، الدنيا عادي، السماء مفتوحة ما فيش مشاكل، فجأة حصل الموقف ده أول مرة يحصل. فجريت للتابع الجنية لهذا الرجل فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. سيدنا عمر أول ما سمع الكلام ده قال للرجل صدق، فعلا الكلام ده صح. ليه يا سيدنا عمر؟ هو أنت كنت معاك جنية أنت كمان؟ لا، بس حصل موقف مشابه لسيدنا عمر. إيه هو بقى؟ قال عمر بينما أنا نائم عند آلهتهم عند الأصنام إذ جاء رجل بعجل فذبحه، جاب عجل يذبحه نذر لمين؟ للأصنام. فذبحه فصرخ به صارخ، في صوت حد صرخ من جوه العجل صرخة كبيرة جدا، لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، صرخة بقى بتاعت جن، أنا أول مرة أسمع الصرخة دي. يقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. برضو ده كلام جن عايز يترجم. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إيه بقى ألم ترى الجن وإبلاسها؟ الإبلاس هو اسمه إبليس، ها؟ إبليس، إبليس والإبلاس كلها مشتقة من كلمة اليأس، واليأس ضد الإيه؟ ضد الرجاء والأمل. فاهمني؟ فلان أبلس يعني يأس، فهي بتقول ألم ترى الجن وإبلاسها، يعني شفت يأسوا خلاص ما بقوش عارفين يجيبوا أي إيه؟ أخبار من السماء. ويأسها خلاص من بعد إنكاسها، يعني اليأس إحنا قلنا ضد الإيه؟ ضد الرجاء. طب يعني ايه بقى من بعد انكاسها؟ الانكاس هو الانقلاب، كوب منكس يعني مقلوب على ايه؟ على رأسه. فاهمني؟ بل نضرب بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغوا. العلماء في تفسير كلمة يدمغوا، إما يدمغوا يعني يصيبوا في دماغه ودي إصابة مقتل، فاهمني؟ أو يدمغوا يعني يقلبه على دماغه فيصبح إيه؟ منكس. منكس يعني مقلوب، فاهمني؟ قالت ويأسيها من بعد إنكاسها، يعني إيه؟ خلاص الجن انقلبت خلاص. قال ابن فارس معناه أنها يأست من استراق السمع، ما تعرفش تسرق ولا كلمة خلاص بعد أن كان قد ألفته وتعودت عليه، فانقلبت عن الاستراق، ما بقتش تسرق ولا كلمة من السماء، قد يأست من السمع خلاص، انتهى الأمر. ولحوقها بالقلاس وأحلاسها، القلاس جمع قلص، وهي الفتية من النياق، النياق اللي هي النوق جمع ناقة اللي هي أنثى الجمل، فابنها بقى البكر اللي هو صغير الجمل، يعني صغير الجمل ابن الجمل يعني، ده يبقى اسمه ايه؟ قلاس. والأحلاس جمع حلس، وهو ما يوضع على ظهور الإبل تحت الرحل، البردعة اللي بيحطها عليه، في قماشة بتبقى محطوطة كده على الإبل وبعدين يحط عليه البردعة أو الهودج أو الشيء، فهي بتقول إن حتى ما حصلتش القماشة دي، يعني خلاص ضاع كل شيء منها، بقت الجن ملهاش إيه؟ خلاص محدش هيستعين بالجن بعد كده، ملهاش أي قيمة، فهمت المقصود؟ فلما عمر رضي الله عنه وارضاه سمع أيضا مثل هذا القول، سمع الجن اللي بيصح في صوت العجل اللي هو ذبح للأصنام، سمع الجن ده بيصرخ ويقول يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. يا جليح معناه الوقح، من الوقاحة، قلة الأدب يعني، أو السوء يعني، أو الوقح في العداوة، معادي. وقال الحافظ ابن حجر في هذه الرواية وقع في معظم الروايات يا آل زريح، يعني يا إما قال يا جليح يا إما قال يا آل زريح. آل زريح ده اسم بطن من بطون العرب زي قريش وفهر وعاد، فهمني؟ أمر نجيح رجل فصيح، يعني أمر مهم، أمر عظيم، حاجة مثلا تخطر على البال، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فقمت فما نشبنا، يعني ما مرش وقت كبير ده بسرعة، أن قيل هذا نبي، يعني دي حصلت قبل ما يخرج النبي إيه؟ بأيام قليلة. فدي كانت من ضمن التمهيد اللي بعثت إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، عشان الناس تبدأ تقول إيه نبي دوت يعني إيه؟ فلما يجي النبي يقول لهم أنا نبي يقولوا آه صح ده إحنا سمعنا، فاهمني؟ فده كانت من أصح الروايات اللي بتعرفنا إيه سبب إسلام عمر رضي الله عنه. يبقى إسلام عمر بن الخطاب ما جاش إيه؟ مرة واحدة، ده كان بيجي تدريجي، مرة يسمع الجني وهو بيصرخ في بطن الإيه؟ العجل لما جه يذبح، ومرت بقى بيه الأحداث، يعني لما يشوف المرأة اللي هي كانت بتهاجر وتقول له نترك لكم بلدكم ونهاجر، فيقول لها معكم الله، وهكذا. طيب سيدنا عمر دخل الإسلام، يا ترى بقى لما دخل الإسلام عمل زي بلال وصهيب وعمار وغيرهم من الصحابة إنه أخفى إسلامه ولا أظهر إسلامه؟ كل الناس عارفة إنه هو أظهر إسلامه. طب إزاي؟ عن ابن عمر عبد الله يعني رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر اجتمع الناس إليه عند داره وقالوا صبأ عمر. كلمة صبأ، أنا عايزك تفهم الكلمة دي كويس عشان يحتاج لها تاني بعد كده. صبأ يعني إيه؟ يعني ترك دينه ودين أجداده وآبائه وخالفهم إلى دين جديد، ده معنى كلمة إيه؟ صبأ. يعني الكافر لما يخش الإسلام يبقى اسمه إيه؟ هم عندهم يقولوا إيه؟ صبأ. صبأ يعني خالف دينه، فاهمني؟ وهكذا. فاللي خالف دينه ودين آبائه وأجداده يقولوا عنه إيه؟ صبأ، يعني غير. لذلك للأسف خرج صحفي جاهل من كام سنة وطلع في الجريدة الرسمية إن خالد بن الوليد سفاك دماء ودراكولا وبيحبوا متعطش للدماء وقتل المسلمين وعمل وعمل وقتل قبيلة كاملة. فعلا سيدنا خالد بن الوليد قتل ودبح قبيلة كاملة كلها مسلمة. بس ليه؟ عارف ليه؟ لأن هو لما بيقول لهم ادخلوا الإسلام علشان خاطر تكفوا نفسكم وحياتكم ودماءكم ونحقن الدماء، فهما ما قالوش أسلمنا، هما أسلموا بس ما قالوش إيه؟ أسلمنا. إنما لما بيقول لهم أسلموا قالوا إيه؟ صبأنا. طب صبأنا بالنسبة للإسلام يعني كفرنا، فهما يقصدوا كلمة صبأنا يعني تركنا ديننا ودين أبائنا وأجدادنا ودخلنا في دينكم. يا عم ما تقول أسلمنا يا عم، أهو نتيجة الفزلكة اللي هما فيها دي اتقتلوا كلهم. فسيدنا خالد بن الوليد ظنهم أصلا كده كفر، فقال لك خلاص هما كفار. فاهم قصدي إيه؟ فهو بقى قال لك لا ده هو كده متعطش للدماء الجاهل. لا هو أصلا لما تكلموا تكلموا لغة ما تكلموش شرعا. هنا بقى سيدنا عمر هيبين لك الفرق بقى بين لغة وشرعا في الحديث ده. فقالوا صبأ عمر. عبد الله بيحكي الحديث بيقول وأنا غلام فوق ظهر بيتي، يعني أنا قاعد فوق السطوح بتاع البيت. فجاء رجل عليه قباء من ديباج، لابس لبس حرير كده، لبس فخم، رجل غني قوي. فقال صبأ عمر فما زاك فأنا له جار. إيه يعني صبأ ولا ما صبأش؟ مالكوش دعوة بيه. قال فرأيت الناس تصدعوا عنه، سابوا سيدنا عمر وبعدوا عنه. فقلت من هذا؟ قالوا هذا العاص بن وائل، اللي هو أبو مين؟ أبو عمرو بن العاص. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وعن عبد الله بن عمر، دي رواية أخرى، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما أسلم عمر قال أي قريش أنقل للحديث؟ مين أكتر واحد في قريش فتان؟ مين وكالة رويتر بتاعت قريش؟ فهمني؟ فقيل له جميل ابن معمر الجمحي. فغدا عليه سيدنا عمر رحله، قال عبد الله بن عمر بن الخطاب وغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل. مشيت ورا أبويا أشوف إيه اللي بيحصل، وأنا غلام أعقل يعني فاهم الدنيا فيها إيه، مش طفل صغير ما فهمش، أعقل كل ما رأيت. حتى جاءه فقال له أعلمت يا جميل أني أسلمت؟ سيدنا عمر اللي بيقول له، بيقول له أنت عرفت يا جميل؟ هقول لك على السر بس ما تقولش لحد، اوعى تقول لحد. قال له ايه هو؟ قول لي، ده انا مش هقول لحد خالص، هو ده اكتر واحد ايه بينقل الاخبار. قال اني اسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال فوالله ما راجعه، مش قال له طب ايه اللي عملته، ما اتكلمش، على طول طلع يجري حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعته انا، حتى اذا قام على باب المسجد، المسجد الحرام، صرخ بأعلى صوته يا معشر قريش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن الخطاب قد صبأ. قال يقول عمر من خلفه كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما تصدقوش، ده أنا أسلمت مش صبأت. يا سيدنا عمر بيبين إيه؟ ده بيغزهم كده. وثاروا إليه كل بقى. تخيل بقى، شوف انت عملوا ايه في سيدنا ابو ذر الغفاري، من كتر ما ضربوه خلوه ايه، قصنم الاحمر من كتر الدم. وفعلوا ايه في بلال، من وضع الحجارة على صدره وتعذيبه على رمضاء مكة في الحر الشديد على الرمل الساخن. وشفت عملوا ايه في عمار، وقتلوا ام سمية وقتلوا ابوه ياسر وغيره وغيره من الصحابة. سيدنا عمر بقى كل قريش اتجمعت عليه فما برح يقاتلهم ويقاتلونه، هو الواحد يضرب فيهم وهم يضربوا فيه، حتى قامت الشمس. فضلوا من الليل لحد ايه؟ لحد الفجر. تعب بقى سيدنا عمر، ما واحد عمال يضرب في الناس دي كلها. قامت الشمس على رؤوسهم. قال وطلح فقعد، يعني تعب خلاص فقعد بقى وسابهم يضربوا فيه، ما هو مش قادر يقاوم بقى. وقاموا على رأسه وهو يقول افعلوا ما بدا لكم، فأحلف بالله أن لو قد كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. لو وصل عددنا 300 أقسم بالله يخرجكم من مكة يا نخرج إحنا منها، ما إحنا شنقعد فيها مع بعض. فاهم ازاي يعني؟ خلاص. قال: فبينما هم على ذلك اذ اقبل شيخ من قريش عليه حله حبره، لابس لبس فخم وقميص موشى، حتى وقف عليهم فقال: ما شانكم به؟ فقالوا: صبأ عمر. قال: فما ويعني؟ رجل اختار لنفسه امرا، فما تريدون؟ رجل اختار لنفسه دين، انتم مالكم ماله؟ اترون بني عدي اهله يعني وعيلته يسلمون لكم صاحبكم هذا؟ هيتخلوا عنه ويسيبوكم تضربوه براحتكم كده زي ما انتم عايزين؟ والله هيقطعوا رقابكم. خلوا عن الرجل، سيبوه وامشوا. قال: فوالله لكأنما ثوبا قشط عنه. عارف لما كنت لابس جلابيه وتشيلها مره واحده كل الناس انفضت عنه، قال لك بس احنا عيلته احنا مش قد عيلته. قال: فقلت لأبي بعد ان هاجر الى المدينه. ده الكلام ده عبد الله بن عمر الخطاب شاف المنظر ده وهو صغير. لما كبر شويه وهاجروا من مكه للمدينه، ففي يوم وهو قاعد مع ابوه كده بيتغدوا قال له: صحيح يابا، هو مين الرجل اللي كان جلى دجوت وقال لهم ابعدوا عنه وسيبوه؟ يا أبتي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي. هو ده العاص بن وائل إيه؟ السهمي. وهذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ولما أسلم عمر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب عمر رضي الله عنه وارضاه، وليه ما يحبوش؟ وقد أحب الله عمر، اللهم اهدي أحب الرجلين إليك، يبقى ربنا بيحب إيه؟ سيدنا عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لعمر قبل إسلامه صح؟ ودعاله كمان بعد إسلامه، دعاله بعد إسلامه. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بيده حين أسلم 3 مرات وهو يقول: اللهم أخرج ما في صدر عمر من غل وأبدله إيمانا. يقول ذلك 3 مرات، يقول ذلك إيه؟ 3 مرات. وهذا كما قال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. وبكده كان إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مش أي إسلام، ده إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان فتحا. كان إيه؟ كان فتحا. فلقد كان إسلامه سببا عظيما في ظهور الإسلام وفي قوة الإسلام، وذلك لما كان يتميز به من القوة والشجاعة، فكان لا يخاف في الله لومة لائم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. يوم ما دخل عمر الإسلام بقينا إيه؟ أعزة، ما بقيناش نخاف من حد. وهذا الحديث أخرجه البخاري في مناقب الأنصار. وقال عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر كان فتحا. يوم ما أسلم، يوم إسلامه ده إيه؟ فتح للمسلمين، نصرة. وإن هجرته كانت نصرا، وإن إمارته لما مسك بعد أبو بكر، وإن إمارته كانت رحمة. مع كل الشدة اللي كانت في سيدنا عمر، خلي بالك، لكن أو يعني هما لما جم بعد موت أبو بكر الصديق، في سيدنا أبو بكر اختاروا مين يمسك بعده؟ عمر بن الخطاب. فكل الناس قالوا: عمر، عمر اللي يمسك بعدك يا أبو بكر؟ ده وانت الحاكم ما كناش بنقدر عليه. يعني كان لما حد يجي يكلمك في حاجة يقول لك إيه؟ اتركني اقطع عنقه. ده بقى لما يبقى حاكم هيعمل فينا ايه؟ لما يبقى الامر اليه هيعمل فينا ايه؟ اول ما مسك الحكم بقى دايما يبكي ويقول: لو عثرت بغلة في الشام او في العراق لسئل عليها عمر. وكان تحت عينيه خطان اسودان من كثرة البكاء، وكان يحمل على كتفه الجوال اللي هو الشوال يعني بتاع الخبز والشعير والحاجة، ويمشي بها للفقراء، فيقولوا له: يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين، طب ما أنت عندك خدم كتير، ما واحد فيهم يشيل. يقول لهم: وهم هيشيلوا عني ذنوبي يوم القيامة؟ أدي عمر. فكانت إمارته رحمة. ولقد كنا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر. ما يدروش يطلعوا يصلوا عند الكعبة إلا لما إيه؟ أسلم عمر. فلما أسلم قاتل قريشا حتى صلى عند الكعبة، يعني بيروح يصلي عند الكعبة يمنعوه عشان الناس ما تتلمش عليه وتشوفه بيصلي، فالناس تتأثر يا كمان. فكانوا المشركين دايما يمنعوه، هو يقاتلهم كل يوم، هو مصمم هصلي عند الكعبة، أنا هصلي عند الكعبة، لحد ما فعلا إيه صلى عند الكعبة، وبدأ المسلمين يصلوا عند الكعبة، وبقى المسلمين كلهم دايما إيه ما فيش خوف خلاص من مين؟ من المشركين. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة بعد الهجرة. قريش تعمل إيه بقى؟ طب ده كده مصيبة وقعت فيها قريش. إحنا عرفنا كانوا بيعذبوا المسلمين عشان عدد المسلمين ما يكترش، وكانوا بيعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم مال وزوجات وإمارة وحكم، بيعرضوا عليه أمور كتيرة بحيث إنه يترك الدين ده، وبرضه النبي إيه لم يترك الدين. يعذبوا الصحابة ولقوا الصحابة بتكتر، يضربوا فيهم ويلاقوهم بيمسكوا اكتر في الدين. الله، طب ده دلوقتي عمر اسلم بقى، يبقى ان شاء الله هنقدر عليهم. فين فكرت قريش في حيله تانية، وهي ايه بقى؟ الصحيفه الظالمه والمقاطعه العامه. عملوا صحيفه ظالمه ومقاطعه عامه. ايه هي؟ لما رات قريش امر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلو والامور تتزايد، أجمعوا على أن يتعاقدوا على بني هاشم وبني عبد المطلب وبني عبد مناف، اللي هم عائلة مين؟ عائلة النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يبايعوهم. إيه ده؟ عملوا إيه؟ مقاطعة. تصدق أنا متعجب قوي زي ما هندرس دلوقتي في السيرة، إن المشركين اللي ما عندهمش دين، ها؟ المشركين اللي ما عندهمش دين عملوا مقاطعة ضد المسلمين وضد النبي الأمين عشان يبعدوهم عن هذا الدين، وإحنا مسلمين مش عارفين نعمل مقاطعة مع اللي سبوا نبينا الأمين. وعجبي فصنعوا مقاطعة أن لا يبايعوهم ولا يناكحوهم ولا يكلموهم، يعني محدش يتجوز من العيلة دي أبدا، ولا يجالسوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتبوا بذلك صحيف. لما يلاقوا بقى أن ما فيش أكل ولا شرب ولا في أي حاجة، يقول لك يا عم المشكلة دي اللي حطينا فيها مين؟ محمد. يا عم خدوه قتلوه، مش عايزينه. هم كانوا بيعملوا فيهم عشان كده، وعلقوا كتبوا بقى صحيفة ورقة اتجمعوا وكلهم مضوا عليها بالموافقة، يعني عملوا بقى اجتماع، ها، وبدأوا ياخدوا الآراء والأصوات ويرفعوا ايديهم، موافقون موافقون، هي دي. فبدأوا ايه يجتمعوا عشان يصدروا الايه القرارات، زي ما بيصدروا برضو الايه القرارات دي. مفيش نقاب، مفيش ختان، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش كذا، مفيش محمد، اقتلوه اعملوه، هي نفس القصة. يقال كتبها منصور بن عكرمة بن عامر بن هاشم، ويقال النضر بن الحارث، والصحيح أنه بغيض ابن عامر بن هاشم هو اللي كتب إيه؟ هذه الصحيفة. فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فشلت يده، فانحاز بنو هاشم وبنو المطلب مؤمنهم وكافرهم. يا سبحان الله، حتى الكفار اللي هم مش مؤمنين بالنبي بس هم من عيلته، قال لك كده يعني هم يأذوا واحد من عيلتنا واحنا نقف نتفرج؟ احنا عيال؟ لا، ده احنا رجالة قوي، هنبين لهم ان احنا رجالة ونعرف نحمي واحد تبعنا حتى وان ما كناش على دينه، بس هو اللي يعره يعرنا واللي يأذيه يأذينا، ولو حد اتعرض له بكلمة يبقى كأنه ايه اتعرض لنا. ده دول كفار. واحدة تطلع لك لابسة باضي مكتوب عليها ايه؟ فداك نفسي وروحي يا رسول الله. يا بنتي طب اقلعي الباضي، فداك نفسي ايه؟ انت ما انتش عارفه اصلا تتحجبي، تقولي فداك نفسي. والتاني يقول لك فداك نفسي يا رسول الله، وهو مش عارف يبطل علبه تدخين، علبه سجاير. فداك نفسي ازاي بقى؟ بيضحكوا على نفسه، ربنا يهدي. المهم انحاز للنبي صلى الله عليه وسلم كل عيلته مؤمنهم وايه وكافرهم الا ابو لهب، فإنه ظهر قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بني هاشم، يعني وقف مع قريش ضد عيلته وضد النبي. عرفت ليه النبي لما جه يدعي ما دعاش لده؟ أصلاً خلاص ده انتهى أمره. فانحاز مع قريش ضد النبي وضد بني هاشم وضد بني المطلب، وحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الشعب. الشعب دي منطقة منخفضة بين جبلين اسمه شعب أبي طالب. ليه؟ لأن أبو طالب هو اللي كان بيحمي إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في ليلة هلال المحرم سنة 7 من البعثة، يعني بعد 7 سنين من نبوة النبي. يعني النبي عنده دلوقتي كم سنة؟ 47 سنة. شو بعث عنده 40؟ وعلقت الصحيفة في جوف الكعبة. عارف انت زي اللي يعملها ويعلقها في ميدان التحرير يعني عشان كل الناس تشوفها. وبقوا محبوسين ومحصورين مضيقا عليهم جدا، مقطوعا عنهم الميرة والمادة، لا أكل ولا شرب ولا لبس ولا تجارة ولا أي حاجة بتخش لهم، نحو 3 سنين. تخيل بقى محطوطين كده، يعتبر في سجن 3 سنين. لا ده حتى اللي في السجن بياكل صح؟ دول بقى لا أكل ولا شرب ولا أي حاجة. حتى بلغهم الجهد، تعبوا، وسمع أصوات صبيانهم بالبكاء من وراء الشعب. يعني اللي يمر على بعد يعني عدد من الكيلومترات يسمع صوت بكاء الأطفال من شدة ألم الإيه؟ الجوع. طبعا بقى ما تتخيلش عدد الدين اللي كان بيموت منهم. وهناك عمل أبو طالب قصيدته اللامية المشهورة. أبو طالب مع أنه مات على الشرك بس هو برضه رضي أنه يكون فين؟ يحمي النبي صلى الله عليه وسلم لآخر لحظة، وفاء بعهد إيه؟ أبيه عبد المطلب لما قال له خلي بالك من ابن إيه؟ من ابن أخيك عبد الله. فعمل قصيدة كبيرة، شعر كبيرة جدا، عدد أبياتها كتيرة كلها بتنتهي بحرف الإيه؟ اللام، اسمها اللامية. أولها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجلي. البيت ده بقى كان رقم كام؟ ده كان البيت رقم 58 من الشعر اللامية اللي هو عملها. قال السهيلي: كانت الصحابة إذا قدمت عير إلى مكة، لو جاية تجارة المكة فيها أكل وشرب ولبس، يأتي أحدهم السوق ليشتري شيئا من الطعام قوطا لعياله، يعني مسلمين، يخرج من الشعب عشان يشتري أكل لعياله، فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار، غالوا على أصحاب محمد حتى لا يدركوا معكم شيئا. يعني البضاعة اللي بتبيعها ب10 جنيه بيعها ب100 جنيه، تبيعها للناس ب10 وتبيعها لأصحاب محمد بإيه؟ ب100. فاهمني؟ طب ده هما 3 سنين محبوسين، يعني لا في أصلا وظيفة واحد فيها متوظف عشان يجيله مرتب، ولا تجارة ولا زراعة ولا أي حاجة، يعني حتى المال اللي معاهم ما يكفيش. طب ما كده التجار ممكن لما يجي يبيعوا ب100، ما ناس كده في بضاعة عندهم مش هتتباع لأن ما حدش هيقدر إيه؟ يشتري، فهيرجعوا بالبضاعة بتاعتهم تاني لبلادهم، فكده التجار يبقى خسروا. فأبو لهب يقول إيه بقى؟ قال: وقد علمتم مالي ووفاء ذمتي. انتوا عارفين ان كلمتي كلمة راجل، وعارفين ان انا غني وعندي مال، التجارة اللي هتخسروها هعوضكم عنها كأنكم بعتوها، وخد التجارة كمان معاك. شوف تخيل عداؤه للمسلمين والنبي قد ايه. فأنا ضامن لا خسارة عليكم، فيزيدون عليهم في السلعة قيمتها أضعافا حتى يرجع أحدهم إلى أطفاله وهم يتضاغون من الجوع وليس في يده شيء يطعمهم به، ويغدو التجار على أبي لهب فيربحون فيما اشتروا من الطعام واللباس حتى جهد المؤمنون ومن معهم جوعا وعريا. بقى كل المسلمين عريانين ما معهمش أكل ولا شرب ولا أي حاجة. وروى يونس عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: خرجت ذات ليلة لأبول. خرج في ليلة يتبول والدنيا طبعا ظلام، فسمعت قعقعة تحت البول، صوت المية بتاعت البول وهي نازلة على الأرض عملت قعقعة، خبط في حاجة، مش أرض دي، ده حاجة كده في الأرض، فإذا قطعة من جلد بعير يابسة. شفت انت الجلد بعد ما بتسلخ الخروف ولا المعزة في العيد وبتاخد الجلد تتبغه وبعدين تفرشه في البيت، هي دي بقى قطعة بعير جلد مرمية بقالها أيام خلاص نشفت. فالبول لما نزل عليها أحدث الصوت دوت، قال بص بقى، فأخذتها وغسلتها ثم أحرقتها ورضضتها بالماء فتقويت بها سلاسل. عملها بودرة وطحنها وحرقها في النار وشربها وكلها، فضل عليها 3 أيام. وكانوا بيأكلوا ورق الشجر ويأكلوا الشوك، ما هو مش لاقيين. فانظر كيف انتهى الحصار بالمسلمين، وكيف أضناهم الحرمان وألجأهم أن يطعموا ما لا مساغ لك، بقوا يأكلوا الحاجة اللي ما ينفعش تتاكل. في الجهد 3 سنين ده مين اللي مع النبي في اللحظة دي بقى؟ السيدة خديجة وعم أبو طالب. طب النبي عنده 47 سنة ممكن يتحمل شوية. طب السيدة خديجة عندها قد ايه؟ زود بقى 15 على 47 يبقى كام؟ ها؟ 62 سنة. تتحمل دي ازاي؟ ده غير انها ست كمان. ومعاه مين بقى؟ عم ابو طالب، وده كبير برضو في السن. انا بمهد عشان حاجة هقولها. المهم حال قريش بقى، عرفنا ان قريش عملت الصحيفة الظالمة دي. يا ترى سؤال، هل قريش كلها كانت راضية بده؟ لا. تخيل ان قريش اللي فيهم مشركين ما كانوش راضيين بده، مع انهم لا هم قرايب للنبي ولا هم مسلمين، بس في منهم كتير ما كانش راضي ايه بهذا الظلم. فكانت قريش بين راض وكاره لهذه المقاطعة، منهم اللي موافق ومنهم اللي ايه اللي رافض. وقد أحزنت تلك الآلام بعض ذوي الرحمة من قريش، في ناس لسه قلوبها برضو فيها إيه؟ رحمة. فكان أحدهم يوقر البعير زادا ثم يضربه في اتجاه الشعر. هو طبعا لو ماشي وخد البعير وحط عليه أكل ودخل بيه الشعر للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، قريش لو شافته يقول لك بس ده مسلم في الخفاء فيقتلوه. فهو يعمل إيه؟ ده هو بيعملها جدعانة، بيعملها مروءة، فاهمني؟ فيقوم يحمل الجمل أكل وشرب ولبس، ويقوم يوجه الجمل كده باتجاه الشعب ويضرب الجمل جامد، يقوم الجمل إيه؟ يطلع يجري عشان الجمل يخش فين؟ في الشعب لوحده. وبعدين هو ما عملش حاجة، هو قاعد في بيته، أنا لا اتحركت ولا رحت ولا جيت، فما حدش يقدر يتهمه بإيه؟ بالخيانة العظمى، فاهمني؟ فكان يترك زمامه ليصل إلى المحصورين فيخفف شيئا مما بهم من إعياء وفاقة، من تعب وفقر يعني وجوع. طب الصحيفة دي حصل لها إيه؟ نقضت الصحيفة. قال ابن كثير رحمه الله: ثم سعى في نقض تلك الصحيفة أقوام من قريش، فاللي هم الناس بقى اللي قلوبها رحيمة يعني. فكان القائم في أمر ذلك هشام ابن عمرو ابن ربيعة ابن الحارث ابن حبيب ابن جزيمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي. مشى في ذلك إلى مطعم ابن عدي وجماعة من قريش فأجابوه إلى ذلك، بيقول لهم إيه رأيكم يا جماعة؟ يعني أنتوا راضيين على اللي بيحصل في محمد وأصحابه؟ طب يا ناس ماشي، هما مش على ديننا، بس على الأقل الناس دي برضو فيها جيرة، ما هو جارك قريبك مناسب حد من ناحيتك، كنا عيش وملح مع بعض، كنا مع بعض بنلعب في الشارع أي حاجة مثلا. المهم ففي بعض الناس إيه وافقته على هذا. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قاعد في الشعب مع المسلمين بعيد، أخبر قومه أن الله قد أرسل على تلك الصحيفة الأرض فأكلت جميع ما فيها إلا ذكر الله عز وجل. هما كانوا بيكتبوها في الأول إيه؟ يكتب باسمك اللهم، وبعدين يبدأ يكتب إيه؟ اتفق مثلا أبو جهل واتفق أبو لهب واتفق معرفش مين على كذا كذا كذا، إن إحنا نقاطع، فهم إزاي؟ الشروط. وفي الآخر بقى إيه؟ الشهود يمضوا ويبصموا والختم بقى. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض أكلت كل الورقة ما عدا كلمة إيه؟ باسمك اللهم. ده النبي لا شافها ولا خرج ولا حاجة، ده قاعد فين؟ في الشعب. فكان كذلك. ثم رجع بنو هاشم وبنو المطلب إلى مكة، وحصل الصلح برغم من أبي جهل عمرو بن هشام غصب عنه. خلاص بقى اجتمعت قريش، يعني هو ايه، بدأوا كل واحد يقول يجيب صاحبه ويجيب جاره، لحد ما اتجمعت مجموعة من الناس وبدأوا يخرجوا زي ايه بمظاهرة، يا جماعة الكلام ده ما ينفعش، محمد ماشي هو مش على ديننا، بس ما ينفعش اللي احنا بنعمله فيه، انتوا عايزين العرب تعيرنا، تقول ما احناش رجالة، تقول قلوبنا ما فيهاش رحمة، تقول كذا كذا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك إن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم. يعني النبي بيعرف أبو هريرة وبيعرف المسلمين قبل الصحيفة ما تتكتب إيه اللي هيحصل، أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك الإيه الحصب. وهذا كما أخرجه الإمام البخاري ومسلم والحديث متفق عليه. وهنا بدأ بقى يحصل عام الحزن. عام الحزن النبي مش هو اللي سماه عام الحزن، إنما المؤرخين وأهل السير هم اللي سموه إيه عام الحزن. سموه عام الحزن ليه؟ لأن مات فيه أبو طالب عم النبي اللي بيمثل الحماية الخارجية ضد المشركين وإنهم يدخلوا النبي ويؤذوه، ومات زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها اللي بتمثل ليه الحماية الداخلية لما بيلاقي مشاكل بره البيت ويرجع البيت يلاقي السكن، فماتت الحماية الداخلية وماتت الحماية الإيه الخارجية، فحزن حزن شديد. فسمى المؤرخين الوقت دوت ان هو عامل ايه الحزن. عشان كده انا قلت لك تخيل بقى ابو طالب والسيده خديجه لما يخرجوا من الشعب ده وهم في السن ده يخرجوا ازاي على الوضع اللي احنا شفناه، فلازم كانوا يموتوا، فاهمني؟ في الوقت ده بقى نزلت سوره، ها احنا قلنا بقى ايه عشان نفهم القران اهو، نزلت سوره. ايه هي السوره دي وايه علاقتها بعامل الحزن وإيه علاقتها بالنبي وإيه علاقتها بقصة إن قرايبه وعيلته وقفوا ضده وأقرب الناس وقفوا ضده واتأذى من قرايبه؟ ما هو كان في الشعب مين اللي وقف مع المشركين ومع قريش ضده؟ عمه أبو لهب. فزعل النبي، حزن، عمي اللي بدل ما يقف معايا ويحميني هو اللي وقف مع قريش ضدي. فنزلت سورة هنا تواسي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وتدينا درس. ايه هي السورة دي؟ ده اللي هنعرفه امتى؟ يوم الاربع القادم بعد العشاء ان شاء الله. نجيب بس على السؤالين. قلت لي السؤال اللي هو لما قول النجاشي رضي الله عنه وارضاه لما سمع كلام جعفر بن ابي طالب قال، يعني الكلام اللي انت جيت بيه يا جعفر دوت وجيبي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه الكلام اللي جيبي مين؟ موسى. طب ليه ما ذكرش عيسى؟ ده السؤال صح؟ لان موسى عليه السلام نبي من اولي العزم الخمسة من الرسل، وطبعا سيدنا عيسى كذلك. بس لما جاء موسى عليه السلام بالشريعة الكاملة التي صار بها منهجا بعد ذلك لبني إسرائيل، فكان صيت موسى، وده برضو اللي هيأكده بدام اتكلمنا على الجن في سورة الجن، الجن قالت ايه؟ ها؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا. لما بدأوا يتكلموا بقى وجابوا سيرة القرآن ده نزل في سورة الأحقاف، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، من بعد موسى. طب ليه ما قالوش عيسى مع ان سيدنا عيسى هو اللي كان قبل سيدنا محمد؟ هي العلماء لهم هنا تفسيرات كثيره، من ضمنها ان هذا الجن مثلا كان قد امن بمين؟ بموسى، ولم تبلغه رساله ايه؟ سيدنا عيسى. البعض الاخر من المفسرين قالوا لا، سيدنا عيسى تجديد للشريعة ما لسه هنقولها. فالبعض الآخر قالوا لا، لأن سيدنا موسى عليه السلام لما جاء بالمنهج وبشريعة كان هذا المنهج وهذه الشريعة أصلها رسالة كاملة خلاص، وهي إيه؟ التوراة. كانت ناسخة لما قبلها. ومعلوم ان طبعا كل رسالة وكل شريعة تأتي هي ناسخة لما ايه؟ لما قبلها. لكن رسالة عيسى عليه السلام هي مجددة لرسالة مين؟ سيدنا موسى. ولم تبدأ فيها أحكام شرعية جديدة. فلما جه النجاشي يتكلم هيتكلم بقى على التجديد ولا يتكلم على الأصل؟ فتكلم على الأصل لما قال سيدنا ايه؟ موسى. فلما يقول لك الأصل يبقى خلاص كل ده الأصل، وما تفرع منه من فروع كله تابع لمين؟ لسيدنا. فلذلك رجع بالقول لمين؟ سيدنا موسى. يعني زي ما سيدنا موسى جه بشريعة أصلية من البداية، جه محمد بشريعة أصلية من البداية، مش تجديد لشريعة ايه؟ قبلها. فهمت مقصود ايه؟ برضو السؤال الآخر اللي هو مسيحي ونصراني. أنا ذكرت في الدرس السابق وكنت بتكلم، فمش فاكر مين فيكم قال مسيحي، فأنا قلت لا يا ابني ده احنا اللي مسيحيين، هم نصارى، هم مش مسيحيين. فأوضح لك الإشكال ايه مقصودي من هذه العبارة واحدة واحدة. يعني ايه مسيحي أصلا؟ هو بيسمي نفسه مسيحي ليه؟ هو عايز يقول لك ان انا متبع المسيح فبنتسب للمسيح، فلذلك انا ايه؟ مسيحي. هو عايز يقول لك كده. لكن ربنا سماهم ايه في القرآن؟ نصارى. والرسول سماهم ايه في الحديث؟ نصارى. ما لا ربنا ولا النبي قال عليهم مسيحيين، يبقى انا ما ينفعش اقول ايه؟ انا مش اعلم بهم من خالقهم ولا اعلم بهم من نبي صلى الله عليه وسلم. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو فرضنا جدلا ان التسميه نسبه الى من ننتسب ليه ونقلده ونتبعه، يبقى احنا برضو المسيحيين مش انتم. ليه؟ هم يسموا نصارى نسبه الى بلده الناصره بفلسطين، انما احنا نسمى مسيحيين ايضا. ليه؟ لان احنا اللي اتبعنا المسيح. مين فينا اينا الذي اتبع المسيح؟ احنا معاشر المسلمين ام هم معاشر النصارى؟ هم قالوا ان المسيح هو ابن الله، ومنهم من قالوا انه هو الله، ومنهم من قالوا انه ثالث ثلاثه. لكن سيدنا عيسى قال ايه؟ قال اني عبد الله. احنا قلنا عنه ايه؟ عبد الله. اتاني الكتاب، احنا قلنا فعلا هو الله عز وجل اتاه الكتاب اللي هو الايه؟ الانجيل. وجعلني نبي، احنا قلنا نبي، هم ما قالوش نبي. يبقى مين اللي تبع المسيح؟ مين اللي اتبعه؟ ولما ربنا تكلم في القران عنا اتكلم ان احنا الذين اتبعوه، احنا اللي اتبعناه برضه بنص القران، يبقى احنا اللي اتبعناه. فيبقى اما تيجي تقول بقى تبقى تقول نصراني، ما تقولش مسيحي. قل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. في اللقاء القادم ان شاء الله نتكلم عن عام الحزن، ونتكلم عن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم عن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع عمه بالدعوة حتى آخر لحظة من حياته، ونتكلم يا ترى مكانة أبو طالب إيه في الجنة ولا في النار بعد ما نصر الرسول صلى الله عليه وسلم ونصر المسلمين ونصر الدين. ونبقى نتكلم إن شاء الله بعد ذلك عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة والسيدة عائشة رضي الله عنهما. تفضل. تمويل ايه؟ العقاري. مش سامع. تمويل العقاري ده قانون جديد كده اصدر يعني بقى الفتره لا ما عقار معين بيدخل فيه البنك يشتريه بالكامل يدفع للراجل الاصل، الشخص اللي كان عايز يشتريه يدفع للبنك. لا دي مساله شائكه، احتاج ان انا افهمها منك تفصيلا ونجيب عليها ان شاء الله.